أرض ذلولاً ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن مَن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وَذَكَرُوا